إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، والزموا جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. واعلموا رحمكم الله أن نعم الله السابغة علينا كثيرة، وآلاءه الواصلة إلينا وفيرة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنه لتكاثر عددها ومشقة عددها صار أحدنا يرفل في النعمة ولا يستشعرها. وإن من النعم الجليلة التي آتانا الله سبحانه وتعالى نعمة السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فأخبر سبحانه عن النعم الثلاث: السمع والبصر والفؤاد. فبالسمع نسمع، وبالبصر نرى، وبالفؤاد نعقل. وهؤلاء النعم الثلاث هن موارد العلم الذي يصل إلى أحدنا فيكون عنده. ألا ترى قول الله سبحانه وتعالى قبل ذكرهن؟ قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعلم الذي حصل لنا كائن من طريق السمع والبصر والفؤاد. وهؤلاء النعم الثلاث التي ذكرهن الله سبحانه وتعالى يرفل أكثرنا إن لم نكن أجمع فيهن ولا نعلم قدرهم، ولا يقوم أحدنا بما ينبغي من شكرهن. فإن الله لما آتانا النعم أمرنا سبحانه وتعالى بشكرها، فمن الواجب علينا إزاء نعم الله أن نكون لها من الشاكرين. وإن الله سبحانه وتعالى لما أوجب علينا شكرها لم يجعل ذلك طريقا وعرا لا يمكن إدراكه، بل سهل الله سبحانه وتعالى سبل الشكر. ومن أيسرها سبيلا أن يحافظ العبد على الفرائض وأن يستكثر من النوافل، فإنه إذا كان كذلك صارت هذه النعم الثلاث السمع والبصر والفؤاد لا تستعمل إلا فيما أحبه الله، وكان ذلك غاية شكرها. فإن من شكر هذه النعم أن يكون أحدنا مستعملا لها فيما أذن الله سبحانه وتعالى به، ومن كفرها أن يستعملها العبد فيما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. فمن سمع أو نظر أو عقل شيئا من الحرام فإنه لم يقم بشكر تلك النعم، ومن استعملها في الحلال وما هو أعلى من المأمور به فإنه قد أدى شكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أنه لا يأتي شيئا من ذلك من مسموع أو مبصر أو ممشي إليه أو مأخوذ إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى له فيه، فيكون حينئذ شاكرا الله سبحانه وتعالى على هؤلاء النعم الثلاث، السمع والبصر والفؤاد، وأدرك ذلك بمحافظته على الفرائض والاستكثار من النوافل. فإن من شغل نفسه بالطاعة قطعته عن كل معصية، ومن أهمل نفسه تراكضت إليه المعاصي، فإن غفل عن نفسه ركبته المعاصي حتى غرق في لجتها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أولئك النعم الثلاث السمع والبصر والفؤاد هن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى الواصلة إلينا، وإن جلالة هذه النعم أوجب أن يكون عليها سؤال ثقيل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسأل أحدنا عما سمع كيف سمع، وعما أبصر كيف أبصر، وعما عقل كيف عقل، وسيحاسب على كل صغير وكبير من مبصر أو مسموع أو معقول. فمن كان فيما أذن الله سبحانه وتعالى وأمر سهل عليه الجواب وخف عليه الحساب، ومن كان بضد ذلك مستعملا لهؤلاء الآلات من النعم فيما حرم الله سبحانه وتعالى فإن السؤال ثقيل والحساب عسير. وإن الله سبحانه وتعالى يمهل للعبد فلا يسلبه سمعه ولا بصره ولا فؤاده في الحياة الدنيا، ولكنه إن استعملها في هؤلاء المحرمات فإنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا خلا أحدنا بمسموع أو مبصر أو مرئي فإنه لا يخلو به من دون الله عز وجل. فلنستحضر هؤلاء النعم الثلاث السمع والبصر والفؤاد، وليرى أحدنا حاله كيف لو كان مسلوب السمع والبصر والفؤاد كلهن أو واحدة منهن. فإذا أنعم الله عليك بوجودهن فإياك إياك أن تكفر حق الله فيهن. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا ممن يسمع ما تحب ويرى ما تحب ويعقل ما تحب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.